انتهينا من الكلام على الشاذ والحديث المنكر. عايزين نضرب الامثله لكن عامه الاول نبين ما المنكر لان الساحه كبيره. الحديث المنكر وهذه الحديث التي يتكلم عنها الاصناف التي تكلم عنها صاحب الموقظه الامام العلم خاتمه لا ما خاتمه من قل وهو يعني زينة الحفاظ الجهابذة الإمام الذهبي. الحديث المنكر قال الحديث المنكر وهو من فرض الراوي الضعيف به. اقرأ أخ نسير لو سمحت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله المنكر قال وهو من فرض الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. مفرد الصدوق قد يعد مفرد الصدوق منكرا. نعم يبقى هنا حجر ماذا تفهم من كلام الذهبي؟ النكارة عند الذهبي هنا طبعا ناقل عن عن عن عن صاحب التقييد والإيضاح عن شيخه العلامة من فخارة المصريين المالكية الشافعي من ابن دقيق العيد وهذا كلام السلف يعد انفراد الضعيف نكارة وهذا الذي قاله الذهبي هو المفرد. طب احنا نرى ان الخلاف فيه كبير والنقل عن المتقدمين والمتأخرين كثير. حاول ابن حجر ان يضبط المسألة وابن الصلاح حاول ضبط المسألة حتى تكون منضبطة حتى لا تختلط المصطلحات. اولا المنكر هو اسم مفعول من أنكره أي جحده هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالخلاف فيه كثير وعريض. الإمام البرديجي قال بأن الحديث المنكر هو من فرض به الثقة عن الثقة. المنكر عنده هو من فرض به الثقة عن الثقة وهذا صحيح. يبقى عنده منكر وصحيح يعني لا يرد. هذا كلام البرديجي قال كتفرد شعبة عن قتادة عن أنس في رواية وهذه تعتبر إيش انفراد إيه انفراد ثقة عن ثقة أو مالك عن الزهري عن أنس. يقول هذا انفراده يقول هذا نكارة يراه نكارة انفراد الثقة. وشعبة تعرفون شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن من عن قتادة الفحل عن أنس. نعم ما هو أنا تأثر بقى احنا بنحلل الآن بنأتي بكلام العلماء ممتاز. البرديجي يرى هذا الانفراد نكارة ويقول مثلا مالك عن الزهري عن أنس فرآه نكارة أيضا. وقال تفرد الشيخ. الشيخ عند البرديجي كما قلنا في مسألة الشذوذ الشيخ اللي هو حريص الشيخ عنده عشان خاطر سواد عيون حضرتك كررنا الدرس ماشي. الشيخ عنده هو ما ينزل تحته الثقة وغير الثقة. يعني إيش؟ يعني أن يكون الراوي تمام الضبط أو خفيف الضبط أو يكون ضعيف. يبقى البرديجي يرى الشيخ لما يقول لما ترى في كلام الجرح والتعديل يقول هذا شيخ. هو طبعا عند ابن أبي حاتم وغير ابن أبي حاتم هذا تضعيف. طيب عند غيره ممكن يكون توثيق لكنه ليس تمام الضبط. يرى بانفراد الشيخ بالرواية هذا نكارة وهي مردودة. يبقى عنده كأنه منكر مقبول ومنكر مردود. المقبول هو إن كان ثقة كإيش كتفرد من. وهذا ابن رجب الحنبلي قال ذلك في كتاب شرح الترمذي. قال برديجي يقول في النكارة يقول كتفرد شعبة عن قتادة عن أنس وهذا صحيح هذا مقبول. هذا في أحد يتكلم في مثل هذا؟ وبعدين نحن لا نبحث حتى على أنعانة من قتادة لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم قتادة. فالغرض المقصود يبقى عنده نكارة مقبولة وهذا صحيح ونكارة مردودة وهي تفرد من تفرد ولكن كلها تدور عليه على التفرد. يعني الكلام هنا على التفرد يعني لم يدخل الباب في مسألة المخالفة لكنها التفرد وهذا فيه نظر عامة. وأيضا يقولون أو البرديجي قال ومن النكارة الوهم الذي يقع للراوي قال والنكارة هي والوهم الذي يدرك الراوي ولو كان حتى الراوي ثقة فإن أدركه الوهم سماها نكارة. سماها نكارة. يبقى لا يعني لما نقول مثلا في رواية عن هنضربه مثلا أنا أريد راوي قد وهم في الرواية مثلا حديث عكرمة بن عمار لأبي سفيان لما عرض عليه ابنته احنا أخذناها في أول الصحيح ممتاز يا حريص لما عرض هذا وهمه الآن وهم عكرمة بن عمار إيش قد وهم فيه الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا أم حبيبة أصالة فهذا وهم منه فإذا يقول الوهم نكر يقول هذا منكر ففي وهم وسنبين أصلا أن حقا المسألة ليست وهذا الذي يربط المتقدمين والمتأخرين على أن الوهم هنا ينبئ بالخلاف الوهم ينبئ بالإيش بالمخالفة ينبئ بالمخالفة لو ضربنا المثل في حديث عكرمة بن عمار لما أبو سفيان يعرض ابنته أجمل نساء العرب أو من أجمل نساء العرب على النبي صلى الله عليه وسلم حالة كفري هو طيب قلنا هذا إيش وهم لما لأنه سلم تزوجها وزوجه إياها من النجاشي يبقى هذه مخالفة ولا مش مخالفة مخالفة فهمتم يبقى الوهم ينبئ بمخالفة ليس مطلق انفراد هوى أريد هوى ما هو أيوة أنت لوحدك والباقي كله ما فيش كله عايز هوا مش عارف فهمتم ولا مش فاهم يا أستاذ لغاية دلوقتي لا قلنا البرديجي يرى مطلق الانفراد نكارة في بعض في قوليه السابقين القول الثالث له بيرى أن الوهم نكارة الوهم ينبئ بمخالفة ليست المسألة على مطلق الانفراد هتيجي لغاية دلوقتي مش مفهومة ممتاز شفت الرجل أتى بها بالراحة والآن كما سنضرب الأمثلة على هذا يبقى إذن هنا لما يقول بأن وهم الثقة أو الضعيف طبعا وهم الضعيف أعظم بكثير الوهم نكارة لما لأن هذا الوهم يدلنا على أصل أنت لا يمكن أن تستدل على وهم سين إلا بثبات من صاد أن كيف يجعلني أصل إلى أن سين قد وهم مش عايز توصل مع خالص كده انت حاسس انها سهله جدا بس كده سهله يبقى لا يمكن اقول وهم صاد الا مع ثبات سين او وهم سين الا مع ثبات صاد مفهوم يبقى اذا لما يقول بان نكاره وهم الراوي يبقى معناها انه فيها مخالف هذا قول من البرديجي اما مسلم فيرى مسلم ان فحش الغلط هو النكار ازاي هو كان مسلم يقول إذا عرضنا وهذا قاله في مقدمة صحيح مسلم عرضنا رواة الراوي على الثقات فوجدناه يخالف كثيرا طبعا يخالف كثيرا كما قال علماؤنا أكثر في المخالفة ففحش إيه غلطه فترك كأن العبارة من مسلم المتروك منكر الحديث يبقى فحش الغلط نكارة فحش الغلط إيش نكارة هذا عنده الإمام مسلم فحش الغلط نكارة وهذا في مقدمة صحيح مسلم فحش الغلط نكارة المنكر عند الحافظ ابن الصلاح اللي هو يعني من المتأخرين الذي أراد أن يضبط المسألة جعل المنكر على قسمين جعل المنكر عنده قسمان المنكر الأول وهو الثقة الذي خالف الثقات المتفرد الذي خالف الثقات والحق هنا قسم قد تكلم عنه سابقا وهو شذوذ فهو جعله منكرا ثقة الذي خالف الثقات لكنه هنا الآن لأنه لما جعله مردودا جعله منكرا لأن عند ابن الصلاح لو تتذكروا في الشاذ قال إن نظرنا للمخالفة إن نظرنا للزيادة فالزيادة بمخالفة أو زيادة بغير مخالفة الزيادة المخالفة مردودة وزيادة وليست مخالفة هذه كالحديث المستقل بذاته بانفراد الثقة صح ولا لا تذكروا يبقى هنا فقط قيد وقال إن كانت مخالفة كانت نكارة يعني الثقة إن خالف كانت نكارة إذا خالف الثقات لأنه لما يخالف الثقات حنرجح الثقات يبقى هذه نكارة طيب وأيضا القسم الثاني عند ابن الصلاح قال تفرد الضعيف نكارة يبقى هنا أيضا ابن الصلاح كأنه نظر إلى المخالفة وإلى عدم المخالفة ليجمع بين قولي الإمام مسلم والبرديجي. مفهوم؟ طب الحمد لله أنا طالما أقسمت بالله أنا مصدقك، طالما مفهوم مفهوم. طب اللي فاهم يرفع إيده عشان كده حرام أنا هزت. طبعا هتصدم. ابن صلاح جعل المنكر قسمين، قسم الأول مخالفة الثقة للثقات، كانت مخالفة فهي مردودة قال هي منكرة هذه نكرة. الثاني إذا تفرد الضعيف الذي يحتمل لا يحتمل تفرده، ابن لهيعة لو تفرد لا يحتمل تفرده، عند المحققين حجاج ابن أرطاء لو تفرد لا يحتمل تفرده، يبقى تفرد الضعيف نكارة، تفرد الضعيف نكارة. هذا اللي عنده ابن حجر يرى عشان يلخص، وطبعا لا يخالف ابن الصلاح يؤكده في النكت، لكن هو عند النزهة ايش قال؟ قال مخالفة الثقة للثقات شاذ، ومخالفة الضعيف للمقبول أو للثقات منكر. فقال الراجح معروف والمخالف يكون ايه؟ منكرا. يبقى جعل المسألة على ايه؟ المخالفة، جعل المسألة على المخالفة صحيح. ومع ذلك في بعض كتبه تكلم على الانفراد وقال من لم يحتمل تفرده فهذه نكارة. يبقى إذن نستخلص في الراجح في هذا الباب أن من لا يحتمل تفرده فإن تفرد فحديثه منكر، هذه نكارة، هذه نكارة. وإن خالف وإن خالف الصدوق المقبول الثقات فهذه نكارة. وليش لما أقول إن خالف الثقة حتى لا عشان ما يختلطش بإيه شاذ، يبقى إذا خالف المقبول الثقات فهذه نكارة، فهذه نكارة. والمنكر مردود، والمنكر مردود. ورد في كلامي تبع التهاوني قال ذلك، نقل في كتاب قواعد الحديث قال بأن المتقدمين يطلقون النكارة على مطلق الإفراد، وهذا ورد في كلام أحمد وكلام غيره من المتقدمين على أن الثقة إذا انفرد قالوا مطلق الانفراد نكارة. لكن حتى لو قلنا بأنهم يقولون بذلك هل يقولون برده أم لا؟ هنا النزاع. يعني حتى لو قالوا بأن مطلق التفرد ولو من الثقات نكارة فهل يردونه أم لا؟ البرديجي هنا قد أجاب عن السؤال، قال كتفرد شعبة عن قتادة عن أنس وهو صحيح. يبقى حتى لو قلنا بقول المتقدمين بأن مطلق الانفراد نكارة لكنه غير إيه؟ غير مردود. طب ليش بقى؟ إيه اللي منكر فيه؟ إيه اللي ينكرونه؟ الهمة الداعية إلى إلى إلى حمل الحديث ونشره بين الناس. طب ولا بد إن إحنا أيضا نعطي بعض الأمثلة على ذلك. يمكن أن نقول عندنا أمثلة ليتنا يعني إيش؟ ممكن نضرب مثلين بعدين. الآن أقول لو ضربنا مثلا بذلك حديث قد قال فيه الإمام أحمد منكر، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ما دمنا في الصيام ودمنا في شعبان فنضرب به مثلا. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، قال الإمام أحمد حديث منكر. طبعا العلاء بن عبد الرحمن أنكروه وقالوا ضعيف. العلاء بن عبد الرحمن الحق أنه إيش؟ غاية أمري أنه حسن، حسن الحديث. يبقى دخل في نفس الذي نقوله، صدوق أو صدوق. طيب هو يقول هنا لما قال فيه الإمام أحمد أنه منكر الحديث، ها التفرد أول شيء، التفرد، ها التفرد والمخالفة، التفرد والمخالفة. قال تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، يبقى مثله إذا تفرد فهذا نكار. مفهوم هذا الكلام؟ ممتاز. طب الثاني، ها المخالف، خالف ايه؟ لا تقدم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. طالب ايضا هنا جمع بين الامرين، التفرد والمخالف. وان ضربنا مثلا بذلك ايضا حديث عمر بن سعد بانه قال وكلت يدي ربي ايش؟ يمين. قال يمين الله، عندما قال اخذ بيميني، قال حديث مسلم قال وبيده الشمال وبيده الشمال يمسك كذا وبيده الشمال فذكر الشمال. وعمر بن سعد أصالة تفرد بهذا الحديث، لذلك البخاري لم يخرج هذا الحديث، والبيهقي قال هو ضعيف. يبقى تفرد الضعيف هنا يجعلنا نقول هذا حديث إيش؟ منكر. يبقى هذه لفظة، هذه لفظة وبشماله لفظة منكرة، لفظة منكرة. أيضا قول ابن عباس تزود النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، حالة كونه محرما، وهم من ابن عباس. لذلك بعض العلماء يقولون أن هذه لفظة منكرة هي الآن، لكن الحديث برمته إيه؟ صحيح، لكن هنا الخطأ الوهم أدرك من؟ أدرك ابن عباس كما قال سعيد بن المسيب، لأن الوسيط وهو أبو رافع قال تزودها حلالا، وصاحبة القضية قالت تزودني حلالا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المنكر. الابتسامات الطيبة هذه، إن شاء الله نجعل بعض الأمثلة على السبورة في الدرس القادم. نفع الله بكم وشكر لكم. أنا ما أدري والله، أنا يحزنني جدا يعني أن أبتلى ببعض طلبة العلم الجهلة الذين لا يعرفون قدر ما هم فيه، وهذا والله أنا ما أدري، كأني سأقول لا يستحقون العلم، فإن كانوا لا يستحقون العلم فلا نعبأ به. يعني أنا ما أدري في أحد يترك البخاري. سأقول لكم قصة جاءت عندي في رأسي، كان أخ اسمه هشام القياني، تعرفه الإمارات، هشام القياني في الإمارات، هذا الأخ هذا إماراتي، يعني الإمارات منهم قليل من طلبة العلم، يعني صراحة مش كثير، لكن الذي يطلب العلم منهم هذا تعض عليه بالنواجس، لأنه ينزل منزلة من؟ ابن حزم، ينزل منزلة ابن حزم فيطلب العلم حقا. فكان يعني كان في ندوة لشيخ كبير جدا مشهورين جدا، وكان في شيخ بيشرح مغمور، الشيخ هذا بيشرح لصحيح البخاري، كنا احنا في أيام الطلب كمان، وكان صحيح البخاري درس على صحيح البخاري، واخ عمل ندوة دقيق بقى، ده انا مش ندوة، وندوة بقى من الصياحات والبلاغات والفصاحات وكل ما قل من الشعر الذي يلعب بالألباب وبالأذهان. فطبعا منهم مرتين كثر قال له احنا الآن الندوة فلان فلان وبتاع، فترك وراح ذهب إلى البخاري، فهو يقول مجانين هؤلاء، مخرفون هؤلاء، لا يفقهون، أيترك البخاري من أجل ندوة يستطيعها كل أحد؟ كل أحد، وأستطيع أن أأتي بها من أي مكان وفي أي وقت، وصحيح البخاري لو راح مني ما أستطيع أن أستدركه بحال من الأحوال. ما هذا؟ ما هو من أجل ذلك خرج علينا الاعوجاج هذا، من أجل ذلك اقتربت المسائل علينا، من أجل ذلك لم نرى أحدا يمكن أن نقول الالتفاف حوله يصح، الالتفاف حوله هو هذا، خذ بقوله أو بفتوى. ليش؟ لأنه ما في، لا يفقهون، لا يدركون قدر العلم، لا يدركون. فمن لم يدرك قدره لن يصل إليه بحال من الأحوال. لا يمكن للإنسان أن يحظى باللؤلؤة إلا أن يعلم أنها لؤلؤة. الموت ألا تكون قد فهمتم، فهمت الحمد لله. انظروا إلى كلام الأعمش، ليته معنا يعلم. الله يرحمه، نعم أخوة، مات أول امبارح والله، الله يرحمه. لا والله ليته معنا، والله ليته معنا، لا لشيء، لا لشيء، ليعلم ما نحن فيه الآن. لما هو يذهب إلى الأسواق ويقول له حدث حدث أنت محدث حدث، وهو أسواق طبعا سمك وبيع، قال سامحوني سأتكلم بما قال، يعني هو قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، طبعا أصلا ملوش، ليس له أنه يقول بذلك، لكن هو بيضرب مثل، أنا عندي لؤلؤة وأنتم لو نزلتم منزلة هؤلاء اللي ذكرها دي هتعرفون معنى اللؤلؤة أبدا. لو أنت طحنت القالق دي الصغيرة، الماس الصغير، جعلته بجانبك في يدك ودخلت أعزكم الله وأجلكم على الحمير، ماذا سيفعلون؟ ها؟ صحيح؟ يجعلونه إيه؟ ملحا. لذلك صدق الشاعر عندما قال لو كان شعري شعيرا لاستعذبته الحمير، ولكن شعري شعوره، قال فهل للحمير شعوره؟ فهو يعني هذا شاعر قال ما قال فقط ليعرف الحق. هذه مسائل عجيبة جدا. لما ترى الجهل بقدر ما أنت فيه لا تتعجب أن ترى الجميع يمشون أمامك بالكتب وبالسواك وهم يجهلون كل شيء، حتى أبواب الأصول في الاعتقاد لا يعرفونها، حتى أدق الأمور في العلم لا يعرفونها. فلا بد من إحياء هذا وإظهار هذا. أنا قلت دائما هناك فاصل في الطريق، الفاصل في الطريق أن تعرف ممن تأخذ، دي أول. الثاني أن تعرف قدر ما تأخذ. الثالث أن تعرف كيف تأخذ. هذه الثلاثة تساوي طالب علم متميز لمن سأل عن هذا. ثاني لا، هذه بفلوس شيء. أنت أخذتها أولا مجانا فاسمع الشريط، هذه لابد. دائما شيخ وليد أنا كنت دائما أقول إيش، أقول من رزق الله التمييز أراد الله به العلم، من رزق الله التمييز أراد به العلم، ومن لم يرزق التمييز لن يتعلم، لن يتعلم. وهذه بقى فضل الله يؤتيه ما يشاء. لذلك لازم تعلم أن من يصطفيهم الله جل في علاه لحمل هذه اللؤلؤة قليل من قليل من قليل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.